إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى لقاء يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، والذي يسعدنا أن نرحب به ونقول السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا خيرا. نبدأ باستخدام كلمات الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن هنالك خصومة بين زوج أختي وأخي الأكبر، ووالدي يرفض أن نذهب لبيت أو منزل أختي وأن نأكل عندها ونشرب صلة وزيارة لها، إلا مجرد زيارة قصيرة ثم العودة للبيت، فهل إذا خالفنا أمره عققنا بوالدنا أم لا؟ أولا ننصحهم أن يسعوا في الصلح بين أخيهم وبين صهرهم زوج أختهم، وأن يلتمسوا الرضا بينهما، وذلك لأن هذه الخصومة وهذه المنازعات إذا وقعت بين الأقارب أو بين الأصهار سببت تقاطعا كما حصل من أبيهم، وسببت شنآنا وبغضا، وهذا مما ينهى عنه دين الإسلام. وثانيا، لا شك أن طاعة أبيهم واجبة، ولكن إذا كانت طاعة في غير موجب وبغير سبب فلا تجب طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا بأس أنهم يزورون أختهم ويزورون صهرهم الذي هو زوج أختهم، ويسلمون عليه وينصحونه بأن يتنازل عن بعض حقه الذي في حق أخيهم لعله أن يحصل الصلح، وكذلك ينصحون أخاهم. وإذا كان أبوهم قد نهاهم عن الأكل عند صهره فلا بأس أنهم يتركوا الأكل من باب الطوائية لأبيهم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول قدمت إلى المملكة ومعي منحوتات خشبية من التحف، وهي غالية علي باعتبار أنني شريتها غاليا، فلما قدمت إلى هنا قيل لي بأنه لا يجوز اقتناء مثل هذه الأمور، فما الحكم في مثل هذا؟ إذا كانت منحوتة على صور حيوانات من ذوات الأرواح فإنها تصير صورا مجسمة، سواء كانت منحوتة أو مصورة من ربل أو نحوه، فلا يجوز اقتناءها، داخلة في الصور التي أمرنا بإتلافها وطمسها. وإذا كانت صورا لغير حيوانات كصور لسيارات أو لأدوات أو لمعدات أو لغير الحيوانات مما لا تحله الحياة كالشجر والجبال والبيوت والسيارات وما أشبهها فلا بأس باقتنائها. نعم. سؤالها الآخر فضيلة الشيخ تقول إن أختها ذهبت للعمرة وأنها لما حاذت الميقات وأحرمت جاءها دم، ولم تدري هذا الدم هل هو دم دورة أم غيره، ثم لما هبطت إلى مكة تيقنت أن ذلك دم فتوقفت عن أداء العمرة وخرجت منها ولم تؤدي عمرتها، فما ماذا يلزمها؟ يظهر أن هذا اشتراط، إذا اشترطت عند الإحرام أنها إذا جاءتها العادة الدورة فإنها تتحلل، نفعها شرطها. ومعنى قوله إن حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني، ولا شك أن الدورة قد تحبسها وقد تمنعها من الطواف، لأن من شرطها الطهارة وكذلك قد تحبس رفقتها مدة طويلة كسبعة أيام أو عشرة حتى تطهر، في ذلك ضرر عليهم فينفعها شرطها إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام. ننوه طبعا أنها قالت إن كان دم حيض فلن أؤدي عمرتي، وإن كانت غير ذلك فسأكملها. هذا هو الشرط. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول بعض الكريمات إذا وضعت على البشرة السمراء مالت إلى البيضاء، فما حكم استخدام مثل هذه الكريمات؟ أرى أنه لا يجوز لأنها تغير خلق الله، قد ورد الوعيد واللعن لمن يغير خلق الله، فإذا كانت تقصد بوضعها علاجا أو دواء لحزازات أو ما أشبه ذلك فلا بأس به كعلاج، وأما إذا كانت تقصد بذلك تغيير البشرة من أسود إلى أبيض أو من أحمر إلى أبيض أو ما أشبه ذلك فإن ذلك داخل في تغيير خلق الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكل أبو الخير يا شيخ. نكلم الشيخ. الشيخ معك على الخط شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أكل أبو الخير يا شيخ. أستغفر الله الخير. علم أننا نحبك في الله يا شيخ الله يبارك. أحبك الله. هذه مرأة الله يبارك فيك متزوجة، ليست سعودية، هي متزوجة بأحد الأقارب وهو سعودي، وتوفي يوم الأربعاء الله يغفر له ويرحمه. وهي في القصيم الآن المرأة، معها ابنائها اثنين أطفال والكبير في رابعة ابتدائي، ونبغى نجيبها، ما لها أحد إلا الله ثم عياله الكبار وهم موجودين في الرياض، ونبغى نجيبها من القصيمة الحين، فما أدري إيش رأيك يا شيخ. فالأصل أنها تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، ولكن إذا صار عليها مشقة من العزوبة أو من الوحشة جاز أن تنتقل إلى غيره، وعيالها فإنها تبقى في محلها حتى يبلغ الكتاب أجله. وعيالها مشغولين، عيالها أصلا مشغولين هنا كلهم موظفين في الرياض ويقولون بنجيبها. إذا عرفت أنها يجوز إحضارها لأجل الضرورة إذا لم تكن هناك عند مستقر ولم يكن هناك من يؤنسها ولا في مكان تستقر فيه وتملكه فلا حرج إذا نقلت إلى مكان تستقر فيه حتى تنتهي من العدة الإحداث. بارك الله فيك يا شيخ، أبرنا لنا ولك الله يبارك. حياك الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها اعتمرت وكانت متنقبة وهي جاهلة بأن النقاب لا يجوز في العمرة، وكان على نقابها غطاء، فهل يلزمها من شيء؟ نعم، النقاب هي حق المرأة من محظورات الإحرام، كذلك القفازان في اليدين، فالمرأة تجتنب النقاب والقفازين، وإذا لبست واحدا منهما فعليها فدية كفدية محظور، تخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، يكون الصيام يجوز في كل مكان، وأما الإطعام والذبح فلا بد أن يكون لمساكين الحرم. وأما إذا كانت جاهلة بالحكم أو ناسية عندما فعلت ذلك فإن الناسي والجاهل معذور يسقط عنه الافتداء. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه، ورد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى يصب منه؟ الحديث لفظه من يريد الله به خيرا يصب منه، ومعنى ذلك أن العبد المؤمن إذا عمل سيئات فإن الله تعالى يكفرها بالمصائب التي تجري عليه في هذه الحياة الدنيا، إما مرض في بدنه وإما نقص في ماله وإما مرض في أولاده وإما موت في أولاده أو في أحفاده أو في أقاربه أو ما أشبه ذلك، فهذه المصائب يكفر الله بها الخطايا، والأحاديث في ذلك كثيرة. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول إنها توضأت ثم علمت بعد وضوئها أن على ثوبها نجاسة، فهل وضوءها يعني كامل أم لا؟ الوضوء كامل، لكن عليها أن تغسل النجاسة التي على ثوبها أو على بدنها. نعم. وجود النجاسة لا ينقض الوضوء. نعم. تقول الشيخ إذا خلعت الثوب الذي توضأت به، هكذا سؤالها فضيلة الشيخ، فهل يبطل وضوءها؟ لا يبطل الوضوء إلا إذا خلعت الممسوح عليه، إذا خلعت الخفين نعم. أو الجوربين وقد مسح عليهما بطل الوضوء، وأما خلع الثياب فإنه لا دخل له في الوضوء. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول ما أسباب قسوة القلوب، وأيضا تثني بسؤال آخر وتقول وما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ نرى أن أكبر أسباب قسوة القلب هو الغفلة، الغفلة عن ذكر الله تعالى، وذلك لأن أبعد القلوب عن الله تعالى القلب القاسي، وأنه إنما يقسو بكثرة الغفلة والانشغال بالشهوات وبالملاهي وبسماع الأغاني وبالصدود عن ذكر الله تعالى وبالإقبال على الشهوات الملهية التي تصد عن الخير وتشغل عن الطاعة. وإذا اشتغل القلب بالذكر، إذا اشتغل الإنسان بذكر الله تعالى وأحضر قلبه وكذلك بدعائه واستغفاره وبالأعمال الصالحة وبتلاوة كتابه وابتعد عن المحرمات وعن الآثام التي حرمها الله تعالى، وفطم نفسه عن الشهوات التي تميل إليها النفس وهي من المحرمات أو المكروهات، وأكب على الطاعات والاستكثار منها، فإن ذلك يصير سببا لرقة قلبه. وعلامة رقة القلب أن يتأثر بالموعظة، وأن يحدث له من الكلمة والنصيحة رقة وخشوع وبكاء وإخبات وتوبة وتقبل للطاعات وتقبل للنصائح وتأثر بها. وعلامة القلب القاسي أنه لا يتأثر بموعظة ولا بنصيحة ولا يقبل على طاعة، بل يكون مرتكبا لهواه ومعرضا عن طاعة ربه، وأنه لا يتأثر بما يرى من المواعظ ولا يرى من وما يرى من الوقائع ومن العقوبات والآفات وما أشبهها، لأنه قد قسى القلب عليه، قسى القلب بسبب ما وقع فيه. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار اليهود ونحوهم بهذه القسوة بقوله تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وبقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فأخبر أن من أسباب قسوة القلوب طول الأمد، أي طول الزمان وهم في غفلة معرضون. هذه أسباب قسوة القلب، علاجها يكون بإقبال القلب على الله تعالى وكثرة ذكره وكثرة عبادته والانفطام عن المعاصي ومجالسة الصالحين وتلاوة القرآن وتدبره، فإن ذلك مما يلين القلب. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فجعل ذكر الله سببا للين القلوب. وكذلك قال تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه أسباب رقة القلب. ولها أسباب أخرى معروفة. وأما ما يعين على قيام الليل، فقيام الليل يصعب على كثير ممن لم يتعود على ذلك. روي عن الحسن أنه قال له بعض تلاميذه ما لنا لا نقدر على قيام الليل، فقال قيدتكم خطاياكم. وقال بعض الصحابة بعض السلف إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك، يعني أوثقتك خطيئتك. مما يعين على قيام الليل التأهب والاستعداد والانتباه والتحري، فإن الإنسان إذا اهتم بشيء فإنه لا يهنأه المنام. ومما يعين عليه النوم مبكرا حتى تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم وهي نشيطة. ورد أن الإنسان إذا قام وهو ناعس فإنه يندب له أن ينام، يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإنه لا يدري إذا ذهب يستغفر لعله يستغفر فيسب نفسه، أو كما ورد في الحديث. فإذا أعطى الإنسان حظ نفسه حظها وراحتها قام وهو نشيط. كذلك أيضا يكون سهلا بالاعتياد، إذا عود الإنسان نفسه على قيام الليل ساعة أو ساعتين من آخر الليل أو من وسط الليل كان ذلك سهلا مع التعود ولو كان شابا. قد عرفنا شبابا عودوا أنفسهم على قيام الليل ساعة من كل ليلة أو ساعتين ومع ذلك يستمرون عليه. وعرفنا أناسا شيوخا فوق 60 أو 70 من أعمارهم ولما لم يكونوا تعودوا على قيام الليل ثقل ذلك عليهم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل هناك دليل يحرم أن تؤكل الثمار التي أنتجت في أراضي قوم عذب أهلها، وما حكم السكن فيها والصلاة فيها؟ ما ذكر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه في غزوة تبوك بقرى قوم صالح التي هي ديار ثمود، وكانت منحوتة في جبال، فنهاهم أن يدخلوها وقال لا تدخلوا بيوت الذين عذبوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ولما مر بها قنع رأسه وأسرع في السير حتى جاوزها، فهذا دليل على أنها لا تدخل تلك البيوت، وأن النهي عن الدخول فيها مخافة أن ينزل بنا مثل ما نزل بأصحابها من العذاب. وحمل ذلك العلماء على أن المراد الدخول فيها لاغتباط أهلها ولغبطهم بقوتهم وما وصلوا إليه من الأفكار ومن النحت ومن القوة التي وصلوا إليها. فأما إذا مر بها إنسان ونظر فيها كإبرة وموعظة ولم يدخلها دخول تفرج فنرى أن ذلك لا بأس به. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقى من الأبيار التي هناك، وأمر بأن يشرب من البئر التي كانت تردها الناقة، فأخذوا من ذلك أن الآبار التي هي في ديار ثمود لا يجوز شرب مائها، وأنه يجوز شرب تلك البئر التي كانت تردها الناقة. وأما أكل الثمار التي تنتج في تلك البلاد فلا نرى مانعا من أكلها إذا كانت طيبة ولو كانت مستقاة من تلك الآبار أو من آبار أخرى. فضيلة الشيخ، ولعله لا مانع من أن يحتفر في أطرافها، فإن بلادهم ممتدة فليست في تلك القصور فقط التي هي منحوتة، فقد تكون القرى التي حولها كلها من بلادهم، يعني وادي القرى لا شك أنه من بلادهم، وأنهم امتدوا قد وصلوا إلى الحجاز أو من حوله، فكل ذلك قد ملكوه. ومن المعلوم أن تلك البلاد التي ملكوها واسعة، وأن لا نقول بتحريم السكنى فيها، ولا بتحريم الصلاة فيها، ولا بتحريم أكل ثمارها، لكونها بلادا إسلامية ولا علامة فيها للكفار، فيكون الحكم مختصا بما حول تلك البيوت المنحوتة، هو الذي ينهى عن السكنى فيه وعن الصلاة في تلك الأماكن وما أشبهها، وعن الأكل الشرب من تلك الآبار التي في ذلك المكان. وإذا صلى فيها فلا نأمره بإعادة الصلاة، فإن الأرض طاهرة ليس فيها علامة نجاسة، والله تعالى قد أباح الصلاة في أي مكان طاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. وكذلك أباح الله التقلب في تلك البلاد في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي تمرون على تلك الديار التي عذب أهلها وترون آثار العذاب، فلا حرج إذا مروا بها أن ينظروا إليها نظر عبرة لا نظر اغتباط. فضيلة الشيخ، نصيحتكم لبعض المسلمين الذين ربما وجدت في بعض بلدانهم شيئا من الآثار القديمة لأمم كافرة اندثرت معالم حضارتها، ثم بقيت بعض من هذه المعالم ربما افتخر أو اغتبط أو وجد في نفسه شيئا من الفخر في وجود مثل هذه الأمور في بلاده، فما نصيحتكم لمثل أولئك؟ نصيحتنا أنهم لا يغتبطون بها ولا يغبطون أهلها، وذلك وإنهم أوتوا قوة وأوتوا شدة وأوتوا تمكينا في الأرض، فإن ذلك لا يدل على قوتهم ولا يدل على فضلهم ولا يدل على أنهم على خير حيث نزلت بهم الحكومة، وحيث أنهم كذبوا الله وكذبوا الرسل. وبكل حال آثارهم التي بقيت تبقى للاعتبار، يعني مثل هذه الديار المنحوتة باقية كاعتبار يعتبر الناس بها، حيث أنهم ما أغنت عنهم قوتهم ولا أغنى عنهم ما متعوا به ومن طول الأعمار ومن الشدة، حتى أنهم فصلوا هذه البيوت نحتها بهذه الجبال، فإذا نظرنا إليهم اعتبرنا بأنها لا تغني عنهم قوتهم. ورد في حديث: لا تدخلوا بيوت الذين المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإذا دخلوه وهم يبكون أو وهم خاشعون يعرفون أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه أنزل بهم العذاب، وأنهم بقيت آثارهم ولم ترد عنهم عذاب الله. أخذ المؤمن من ذلك عبرة تحثه على فعل الطاعات واتباع رسل الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: عندي ولد وله شيء من المال، وأحيانا أحتاج فآخذ من ماله، هذا الولد مريض، فهل علي شيء؟ نرى أنه لا حرج عليها إذا كانت أمة، فإن الأم أحد الأبوين، والأبوان لهما أن يأكلا من مال ولدهما ما لا يضره ولا يحتاجه، وإذا كان مريضا فإن عليها أن تحتفظ بماله لحاجته، وأن تنفق عليه من ماله الحاجات الضرورية، وإذا أخذت منه شيئا فأعطته بقية أولادها فعليها أن ترده متى أمكن. وأما إذا أنفقت منه على نفسها أو على ولدها المريض صاحب المال فإنه لا يلزمها أن ترد بدله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم سماع آلات اللهو والمنكرات إذا كنت في مجلس فيه مثل هذه الأمور دون أن أريد سماعها، فهل علي شيء؟ هل يجوز لي البقاء في مثل هذا المكان؟ لا يجوز البقاء في هذا المكان الذي فيه هذه المعصية، فإن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ضمك مجلس وهذا المجلس فيه سخرية واستهزاء وفيه منكرات وفيه صور فاتنة وفيه غناء وفيه طبول أو آلات لهو أو شرب مسكرات أو منكرات أو ما أشبه ذلك، فمن النصيحة ألا تقعد معهم إلا إذا كنت قادرا على أن تغير عليهم هذا المنكر أو تخفف منه. فأما جلوسك معهم على هذه الحال فإنك تكون شريكا لهم في هذا الإثم. إن قدرت على الإنكار عليهم فأنكر أو خف من المنكر، وإن لم تقدر يلزمك أن تقوم عنهم حتى تبرأ على ذمتك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صال على الهاتف. حياك الله يا أخي. من الشيخ؟ الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل الله يحفظك. جزاه الله خير. معايا الحين؟ أي نعم يسمعك. نعم. نعم يا شيخ. حياك الله. حجيت الحمد لله السنة هذه مع زوجتي. حج مقبول. وفي طواف الإفاضة وطواف الوداع. ما استطعنا أن نطوف إلا بالدور الثاني، ما أدري فيها شيء يا شيخ ولا لا؟ بأس إن شاء الله إذا جعلتم البيت عن يساركم وطفتم، ولو كنتم من بعيد، ولو كنتم في المصابيح أو في المصابيح الثانية أو على السطح في البيت عن يساركم، ولو عليكم مشقة لا حرج عليكم في ذلك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. في يوم النحر عند العقبة الأولى جنبة الأولى. نعم. كنت أجهل الرمي ورمينا مع الجهة اللي ما يجوز الرمي فيها، ما أدري في شيء ولا لا؟ وجهت الجمرات الجنبة الأولى اليوم الأول. وجهتم الجمرات إلى الحوض؟ نعم. وجهتموها إلى الحوض؟ نعم. إيه هناك زحام؟ في زحام اليوم الأول. إيه لا بأس إن شاء الله إذا وجهتموها تكفي. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. حياك الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم وجزاكم عنا خيرا الجزاء. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في مختتمها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي تولى الإجابة عن استفساراتكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. لكم وجزاكم الله خيرا. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. تقبلوا تحية زميلي صالح بن جبل الذي سجل لكم هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.